الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إن والدته قد حصل لها حادث وجبرت يدها من الكف حتى الكوع ويوجد أسياخ في قدمها ولا تستطيع التحرك بسهولة وهي على سريرها بالمستشفى. يقول كيف تكون صلاتها وما حكم الصلاة بالإصبع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحرج مرفوع في هذه الشريعة. يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن الله عز وجل إنما يريد من التخفيف للإثقال ويريد من التيسير للتعسير. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فإذا علمت هذه الأدلة والأصول بارك الله فيك، فاعلم أن الصلاة إنما تجب بكامل شروطها وكامل واجباتها وكامل أركانها في حق الصحيح القادر على تطبيق ذلك وفعله. وأما العاجز الذي يعجز عن بعض الشروط ويعجز عن بعض الأركان أو يعجز عن بعض الواجبات في الصلاة، فإنما يعجز عنه في صلاته يسقط عنه. فإذا كانت أمك قادرة على الطهارة المائية فالحمد لله، ولا أظنها تقدر، فعليكم بأن تنتقلوا معها إلى الطهارة الترابية، فتمسكوا يديها إذا قدرت، فتضرب التراب ضربة واحدة، ثم تمسحون إحدى اليدين على الأخرى وتمسحون وجهها أيضا بشيء من التراب. وإذا كانت عاجزة عن الطهارة المائية والترابية على حد سواء، فإن الطهارة تسقط عنها جملة وتفصيلا وتصلي ولو بلا طهارة. وإذا كانت قادرة على استقبال القبلة فالحمد لله، وإذا كانت لا تستطيع الاستقبال إلا بالضيق والحرج والمشقة فيسقط عنها اشتراط استقبال القبلة ولله الحمد. وإذا كانت قادرة على الصلاة قائمة أي واقفة فهذا هو الواجب، ولكنها في حال لا تستطيع الآن أن تصلي واقفة فتصلي قاعدة، إذا لم تستطع قاعدة فتصلي وهي مستلقية على ظهرها أو على جنبها أو على أي صفة استطاعت من غير حرج ولا مشقة، ولا يجوز لها أن تكلف نفسها ما يوجب عليها الضرر والضيق والضنك، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه رخصة من الله عز وجل. وإذا كانت لا تستطيع أن تركع ركوعا كاملا ولا أن تسجد سجودا كاملا، فيكفيها أن تومئ برأسها إيماء خفيفا تقصد به الركوع، ثم إيماء خفيفا بعده تقصد به السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وروى البيهقي في سننه بسند قوي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي أي برأسك إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فلا تكلفوها ما لا تستطيع، ولا تأمروها بما يوجب عليها العنت والضيق والضنك والمشقة، فكل شيء تعجز عنه من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها فإنه يسقط عنها رحمة وتخفيفا من الله عز وجل، والله أعلم.